الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، نكمل شرح هذا المتن العظيم، متن العقيدة الواسطية، وقد انتهينا البارحة فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى، واليوم نبدأ في قوله رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ طبعا هنا الرجل يعني خذ حكم الغالب، ويدخل فيه الرجال والنساء. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، بعد أن مررنا بجملة من عقائد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ومن اعتقاد الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة الذي جاء في حديث جبريل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأن هذا أمر غيبي فلا مجال للعقل فيه إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به كما ورد في النص. وفتنة القبر تكون بعد الموت عند مفارقة الروح الجسد، والأدلة على ذلك كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت في عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت عن 26 من الصحابة، ومما ورد أيضا في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، والحديث في الصحيحين. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، والحديث في صحيح مسلم. وأضيف عذاب القبر وفتنة القبر إلى القبر لأن هذا الغالب، هذا الغالب، ولكن الإنسان لو لم يدفن لحصل له ذلك، لحصل له العذاب وحصلت له الفتنة. وإنما أضيف إلى القبر لأنه في الغالب أن الإنسان يدفن. والذين يأمنون من فتنة القبر الأنبياء، وذلك لأنهم أفضل من الشهداء، والشهداء قد جاء فيهم أنهم يؤمنون من فتنة القبر، وأن السؤال في القبر أن قومه يسألون عنه. وممن يأمن فتنة القبر الشهداء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم، سئل ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وكذلك المرابط في سبيل الله يأمن من فتنة القبر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. أيضا ممن يؤمن فتنة القبر من مات يوم الجمعة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. والمراد بالمرزبة المطرقة، وقد وردت في حديث البراء بن عازب. قال رحمه الله: ثم بعد فتنة القبر إما نعيم وإما عذاب. وممن نفى عذاب القبر هم المعتزلة. المعتزلة من الزيدية وغيرهم، وجعلوا عذاب القبر وبعض المعتزلة جعلوا عذاب القبر على من خرج من الإيمان، لأن عندهم مرتكب الكبيرة كافر. والقاعدة عند هؤلاء أن ما كان زائدا في السنة عن القرآن في باب الاعتقاد لا يأخذون به. فعندهم الفساق، من قال منهم بعذاب القبر، عندهم أن الفساق العذاب عندهم يقيني، لأنهم أصلا قد خرجوا من الإيمان. هم أنكروا عذاب القبر، الخوارج والمعتزلة أنكروا عذاب القبر بالكلية، وذلك على المؤمنين، لأنهم عندهم المؤمن يا مؤمن يا كافر، ما عندهم عاصي وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فعندهم من خرج من الإيمان من المؤمنين يقع عليه العذاب حتما، ليس تحت المشيئة، لأنه عندهم في الآخرة مخلد في النار، ولا يقع على المؤمنين عندهم العذاب من العصاة. والفرق بينه وبين أهل السنة والجماعة أن أهل السنة يقولون من المؤمنين العصاة من يقع عليهم العذاب، ومنهم من لا يقع عليهم العذاب. وبعض أهل طبعا هذا من تفصيلات أقوالهم، وذهب بعض المعتزلة إلى أن المعذبين يعذبون في القبر ولا يشعرون إلا إذا حشروا، حسوا بالألم. الشاهد أن بالكلي أن المعتزلة أنكروا عذاب القبر، ويدخل فيهم المعتزلة، ويدخل فيهم الزيدية. قال رحمه الله: ثم بعد هذا الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق بعد الحياة البرزخية، هي حياة يوم القيامة، وهي الحياة الأخيرة التي ليس بعدها موت، فتعاد الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لربهم حفاة أي بلا نعل، عراة أي بلا ملابس غير مكتسين ولا مختونين أيضا، كما قال سبحانه وبحمده: كما بدانا أول خلق نعيده. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيكون العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه كما جاء ذلك في الصحيحين، ومنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. ذكر شيخ الإسلام في هذا الفصل أن أعمال العباد توزن، وقد أخبر ذلك الله عز وجل في كتابه وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتنشر الدواوين ويخرج له كتابه حقيقة، الله أعلم بكيفيته، يلقاه منشورا مفتوحا عنده، وإذا الصحف نشرت. وأما حساب المؤمن كما قال رحمه الله: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، وهذا ثبت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى من صحيفة حسناته. فهذا النوع الأول من الحساب، ويتمثل في أمرين: أن الله يخلو بعبده المؤمن، أن الله يقرر عبده المؤمن بذنوبه كي يعلم أن دخوله الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أن الكفار يحاسبون. هل الكفار يحاسبون من أجل معرفة حسناتهم من سيئاتهم؟ ها؟ قال: فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم. لماذا لا حسنات لهم؟ لأنهم لم يفعلوا حسنات؟ لا، لأنهم جوزوا بها في الحياة الدنيا. وإلا من الكفار من يصل الرحم، ومن يتصدق، ومن يحسن الجوار. ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويصل الأرحام، فهل هذاك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكنهم يجازون بها في الحياة الدنيا. ولكن من يجيبني، هل توزن أعمال الكفار؟ وهل يحاسبون؟ ولماذا؟ من يجيب؟ هل أنا أتكلم مع ناس موجودين ولا وحدة الوجود؟ يا أخوان، ترى الخطأ إذا أخطأتم فالخطأ في المدارسة يجوز، يعني ما ستفتون. يا شيخ، من يوصل كلامه ما سمعت قليلا، أرفع صوتك قليل. نعم نعم، هو هباء منثورة أعمالهم دون وزن. يا إخوان، الكفار يحاسبون لثلاثة أمور: إظهار خزيهم، وإظهار عدل الله فيهم، والأخيرة وهي الأهم، هل كل أهل النار على مستوى واحد في العذاب؟ لمعرفة منزلتهم في النار ودرجتهم في النار. أليس الكافرين في الدرك الأسفل، المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ أليس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع تحت قدميه جمرتين من نار تغلى بها دماغه؟ فهم درجات، فتوزن أعمالهم لمعرفة منازلهم ودرجاتهم في الجنة في النار. قال سبحانه وبحمده: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. النار درجات، ويقال دركات، دركات ودرجات. فهنا ذكر الله عز وجل أهل الرضوان ومن سخط الله عليهم، ثم قال: هم درجات عند الله. فالمؤمنون درجات، ودرجاتهم في الجنة تذهب في العلو، والكفار والمنافقون لهم درجات ودرجاتهم إلى سفول. وضح؟ من يعيد؟ لماذا الكفار يحاسبون؟ من يعيد؟ سأتي بالعصا. شيخ، نعم، كذلك إظهار عدل الله وإظهار خزيهم. قال وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وأنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الحوض ثابت بالكتاب ثابت بالسنة، وهذه الأوصاف التي ذكرها شيخ الإسلام قد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض موجود الآن كما جاء في حديث عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، والحديث في الصحيحين. وهناك حوض في الدنيا من شرب منه شرب من حوض الآخرة، من حوض النبي في الآخرة. ما هو الحوض الذي في الدنيا؟ ما هو الحوض الذي في الدنيا؟ لا تزعلوني يا ترى ماني أنا، أنا أخوكم يعني أجاوب، وإذا أخطأت عادي. ما هو الحوض الذي في الدنيا يا أهل السنة؟ ما هو الحوض الذي في الدنيا؟ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبقدر تمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا تنال حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وكلما بعد الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد الناس عنها فإنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال رحمه: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليها على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. في هذا فيه إثبات للصراط، الصراط الذي منصوب على متن جهنم وهو بين الجنة والنار. وقد جاء في الحديث: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. وهو حق لا مرية فيه. والصراط لا يعبره المنافقون المظهرون للإيمان ظاهرا وباطنا، لأنهم كل من كان يعبد يذهب مع من يعبده إلى جهنم. ففي الحديث قال: فيبقى هذه الأمة مؤمنو هذه الأمة ومنافقوها. فالمنافقون يأتون على الصراط جزاء أعمالهم في الدنيا، لكنهم يسقطون مباشرة، لكن جزاء أعمالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فعل الله بهم هكذا في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من يمر كالبصر، ومنهم من يمر كالبرق. وكل هذه وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرورهم بهذا بحسب إيش؟ أعمالهم. وهذا الصراط يتجاوز من تمسك بالصراط المستقيم في الحياة الدنيا، من تمسك بالصراط المستقيم في هذه الدنيا وبحبل الله المتين كان ثابتا في الصراط المستقيم في الصراط الذي في الآخرة. فمن كان متمسكا سريعا في طاعة الله في قبول الحق كان كلمح البصر، وكان كالبرق، وكان كالفرس، فكيف تكون في حياتك في الدنيا ويكون حالك في عبور الصراط؟ وهذه الخطاطيف والكلاليب هي الشبهات والشهوات التي في الدنيا، فكلما فعلت المعاصي والذنوب وكلما أشرب قلبك من هذه البدع والشبهات كان لك نصيب من هذه الكلاليب التي إما تخدش وإما تسقط. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة هي جسر صغير بعد الصراط. قال: فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذه هي الحكمة من الوقوف على القنطرة، أن الناس يقتص بعضهم من بعض، لأن من نعيم الجنة ماذا يا أحبة؟ من نعيم الجنة إيش؟ سلامة الصدر. لذلك قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لذلك من كان سليم الصدر، سليم الصدر لإخوانه في هذه الدنيا قد ذاق ما يشبه نعيم الجنة. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ربه قلبا سليما، وفي الحديث: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي، إلى أن قال: واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. والسخيمة هو الغل والحسد. قال رحمه الله: وأول من يستفتح في باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليه السلام، والشفاعة تنتهي إليه، وهذا هو المقام المحمود. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار لأن لا يدخلها، ويشفع في من دخل أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقوام بغير شفاعته بل بفضله ورحمته، والكل برحمة الله، سواء من خرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين، الكل برحمته. ولكن هذه الشفاعة خرجوا برحمة الله دون شفاعة أحد من الخلق. ويبقى بالجنة فضل عما دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والتواب والعقاب والجنة والنار. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم، والأثارة من العلم المأثورة على الأنبياء. إيش عندكم؟ عندكم متن؟ في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي من ابتغاه وجده. أول من يستفتح له هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فالجنة إذا جئنا إليها وجدناها مغلقة حتى يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تفتح أبواب الجنة في أول أمرها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم هذه الأمة، وهذا من فضل الله علينا ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء وأن أمته أفضل الأمم. وأهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثر. قد جاء النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، بل أمة محمد هذه هم ثلثي أهل الجنة، وهذا من فضل الله علينا، فلا يهلك على الله إلا هالك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة الأسلمي والحديث في سنن ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، والأربعون من سائر الأمم. فهذا من فضل الله على هذه الأمة. والشفاعة كما لا يخفاكم الناس فيها بين غال وجاف ووسط، فقسم نفوا الشفاعة بالكلية وهم الخوارج والمعتزلة، وقسم غلوا في إثبات الشفاعة وهم كفار قريش وأهل التصوف وأهل الرفض، وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا: الشفاعة لله وهو مالكها. قل: لله الشفاعة جميعا، ولكن الله عز وجل يعطي الشفاعة من شاء من عباده، وقد جعل لذلك شروطا، فقال سبحانه وبحمده: وكم من ملك في السماوات لا تقني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فشروط الشفاعة: إذن الله للشافع أن يشفع، وإذن ورضى الله عن المشفوع له، والله لا يرضى عن المشرك. فقد جاء أبو هريرة لما سأل النبي: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن أراد شفاعة الله، من أراد شفاعة الأنبياء وشفاعة النبي فليطلبها من الله، فيقول: اللهم شفع فيني نبيك، وليخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما خلق، ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وهذه هي مراتب القدر، سنمشي سريعا يا إخوة. وعلم بجميع أحواله من الطاعة والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه علم الله وكتابته قد أنكرها كما سيأتي القدرية الأولون، وهم الذين كفرهم ابن عمر. قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض العلم أنهم مجوس أهل هذه الأمة، فإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم ولا تصلوا عليهم.

المعتزلة ماذا نفوا حينما قالوا أن الإنسان مجبور؟ ها؟ أليس المعتزلة قالوا أن الإنسان عفوا هو الذي يخلق أفعاله؟ فإذا هم أثبتوا هداية إيش؟ ها من يستنبط؟ هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق فليست لله، فليست لله. قال: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومع هذا ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل أخوة إيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في هذه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، اسم الإيمان بالكلية، ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق وهو الإيمان المطلق، ولا يسلب مطلق الإيمان، مطلق الاسم الذي هو مطلق الإيمان. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وجرى هذا التقسيم عند كثير من المتقدمين: الإيمان قول وعمل، ويدخل فيه قول القلب وهو اعتقاده، وهناك قسمة ثلاثية: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وأدلة أن الإيمان قول وعمل أكثر من 100 دليل من الكتاب والسنة، وقال البخاري: لقيت 100 من العلماء أو 1000 من العلماء والأمصار فوجدتهم كلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل وقول القلب هو إيقانه وتصديقه بالله وبرسله وبكل ما جاء بالكتاب والسنة، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وعمل القلب هي أعمال القلوب كالتوكل والمحبة والخوف والرجاء، وأعمال الجوارح هي الصلاة والزكاة والحج، أعمال الجوارح هي الصلاة والصيام. فأهل العلم يقسمون هذه القسمة الرباعية، شيخ الإسلام هنا قسمها قسمة خماسية، ويقصد باللسان ما هو غير النطق بالشهادتين من ذكر وصلاة، من ذكر وتسبيح وتهليل، وما من أعمال، ومن الأعمال التي لا تقوم إلا باللسان، واللسان من الجوارح. قال: ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، لأنهم يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وتبقى الأخوة الإيمانية في مرتكب المعاصي، فهذا القاتل قد قال الله سبحانه وتعالى في ورثة الدم: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فأثبت الأخوة وفي هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت للطائفتين أخوة الدين، فأهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، بل الفاسق يدخل في مطلق الإيمان ولا يدخل في الإيمان المطلق. وضرب بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيمان أو كمال الإيمان الواجب، بل هو ناقص الإيمان في حال فعله لهذه الأمور. فالإيمان المطلق هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، ومطلق الاسم الذي هو مطلق الإيمان هو من أتى ببعض الواجبات وفعل بعض المعاصي. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله، كما وصفهم الله في قوله تعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي في قوله لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به من الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. هذا الأصل الأول، هذا الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة في حق الصحابة، وهو سلامة صدورهم والنهي عن سبهم. والأصل الثاني في قوله رحمه الله فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق بعده وقاتل، أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ لا يدخل النار. قلت لا يدخل الجنة، أعوذ بالله. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ورد عن علي رضي الله عنه وعن غير علي أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ولكن أراد شيخ الإسلام في ذكر لعلي بن أبي طالب فيه رد على الرافضة والشيعة الذين يغلون في علي. ويثلثون بعثمان ويربعون ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بغض أهل السنة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة والجماعة، لكن المسألة التي يضل المخالف فيها مسألة الخلافة، أنهم يقولون أن عليا أولى بالخلافة من عثمان، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام في هذه العقيدة سلام الصدور من الصحابة والترضي عنهم، وأنهم يتفاضلون، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والنهي عن سبهم، وسب الصحابة درجات باعتبار حال من وقع عليه السب من الصحابة، فالسب بالعموم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكما مر بنا في الحديث الذي أورده شيخ الإسلام لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأما تكفير من سب الصحابة ففيه تفصيل، من سبهم مستحلا لذلك كفر، من سبهم ولا واحد منهم، من سبهم مستحلا لذلك فقد كفر، من سبهم كلهم أو جمهورهم سبا يقدح في دينهم أو عدالتهم كوصفهم بالكفر والنفاق والردة والفسق أو بالضلال فهذا لا شك في كفره، بل يقول شيخ الإسلام ولا شك في كفره من لم يكفر هذا النوع، لأن هذا فيه طعن في شهادة الله ورسوله. من سب صحابيا واحدا سبا يقدح في دينه أو عدالته كوصفه بالكفر أو الضلال أو الفسق مع تكاثر النصوص وتواترها في ذكر فضائله اختلف فيه، والصحيح أنه يكفر. من سب صحابيا سبا لا يقدح في دينه أو عدالته كوصفه بالجبن أو بقلة معرفة السياسة فهذا يستحق التعزير. من قذف عائشة رضي الله عنها فهو كافر، لأنه قد كذب القرآن. قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ذكر شيخ الإسلام هنا في هذه العقيدة أن أهل السنة يحبون أهل البيت ويتولونهم، وهذا في الصالحين منهم وليس على الإطلاق. فأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلت في حقه صورة، ويدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه الطاهرات المطهرات، ولهذا خصهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالذكر والتأكيد، وخص منهم خديجة وعائشة لما لهما منزل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقفا معه وناصروه وساندوه، لا سيما خديجة أم أكثر أولاده. بل قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة وفاء لها لما وقفت معه، وحتى لا يذيقها مر الضرات. وعائشة قد جاء في فضلها كما ذكر شيخ الإسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الظاهر إني سأجعل واحد يقرأ لأنه شوية حلقي. قال رحمه الله: يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منهم معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. فالصحابة، طبعا نعلق تعليق ثم أذكر لكم بعض القواعد. يمسكون عما شجر بين الصحابة في الخوض فيه تأليفا وكتابة وخوضا، إلا في حالة الرد على شبهة. حتى في التأليف، تأليف شيء خاص بما شجر بين الصحابة، هذا يدخل في عدم الإمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فنمسك فيه في التأليف وفي الكتابة وفي القول وفي الخوض، إلا إذا دعتنا الحاجة في بيان حق ورد شبهة. لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغائر، لأنهم بشر، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، فالنبي هو المعصوم ومن دونه عرضة للخطأ. قال: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، بالجملة، ولهم من الصوابق والفضل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، كل فضل وكل تكفير للذنب وكل خيرية وكل ما ورد من تكفير للذنوب للإنسان فالصحابة يدخلون فيه من باب أولى. وقد ثبت قال لأن لهم من الحسنات تمحو السيئات ما ليس من بعده، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم كان قد صدر من ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب. ها شوف ذكر شيخ الإسلام قواعد، قال يكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته، هكذا يكون إذا وقع شيء من الصحابة، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. الله يشفع، النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع للمؤمنين بل للعصاة، فالصحابة من باب أولى. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، البلاء بالمؤمن يكفر الذنوب، ما يصيب المؤمن من وصب ولا تعب حتى الشوكة يشاكى إلا كفر عنه سيئة، وعجبا لأمر المؤمن أمره كله خير. هذا في المؤمن، فالصحابة يدخلون في هذا من باب أولى. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ هذا في الذنب المحقق يلتمس لهم أنهم أتوا بحسنات وأن الله قد غفر لهم بفضل سابقتهم وبشفاعته، فكيف بأمر التبس فيه الحق من الباطل؟ فهم بين أجرين، إن أصابوا قال فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. وصدق رحمه الله حيث قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفة هم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. إذن يا أحبة، ما جرى بين الصحابة نسكت ولا نخوض فيه، هذا أولا. ثم هم بين الأجر والأجرين، وقد ثبت عن عمر بن عبد العزيز أنه قال تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني. أن الصحابة في الفتن كلهم لم يكونوا يريدوا الحرب، وإنما الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، أن سبب الحرب لم يكون الصحابة وإنما أهل النفاق والشر كابن سبأ، ولابن سبأ أثر عظيم في ذلك. أيضا الصحابة الذين شاركوا في واقعة الجمل وصفين قليل جدا، فقد قال ابن سيرين هاجت الفتن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. أن الصحابة الذين شاركوا ورد عنهم الندم حتى من كان أولى بالحق والصواب، فقد جاء عن علي حينما رأى الدماء قال لأبيه لابنه الحسن قال يا حسن ليت أباك مات قبل هذا 20 سنة. قال الحسن يا أبا قد كنت قد أنهاك عن ذلك. قال يا بني إني لم أرى أن الأمر يبلغ هذا. أيضا من الأمور التي ينتبه لها ترخى الخوض في ذلك، لأن الوقوف على ما حصل بالتفصيل صعب جدا لبعد الزمن. هذا أولا. وقبل ذلك اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أيضا من الضوابط أن هذه الفتن لا تسقط عدالتهم، فالصحابة كلهم عدول وإن تفاوتوا بالفضل، والقول في الصحابة والقول في بعض الصحابة كالقول في البعض، فلا يجوز أن يطعن في بعض الصحابة من أجل بعض الصحابة. وقد قيل أن معاوية حلقة الباب رضي الله عنه، من حركه اتهمناه على من هو فوقه. أن كتب التاريخ وكتب السيرة منها ما هو كذب ومنها ما هو مشتبه، فالكذب يرد والمشتبه يرد إلى المحكم، وهو عدالتهم وصدقهم. وقد ورد أيضا عن كثير ممن خاضوا في بعض الفتن الندم، وقد جاء عن الحسن أنه قال: لود علي أنه لم يعمل ما عمل ولود عمار أنه لم يعمل ما عمل وقد مات، ولود طلحة أنه لم يعمل ما عمل، ولود الزبير أنه لم يعمل ما عمل. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثور عن سالف الأمة في صورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيهم إلى يوم القيامة. ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات، وهناك فرق بين الكرامات وبين الأحوال الشيطانية. والكرامة لا تكون إلا لولي الله سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، الذي آمن وكان يتقي. فالمؤمن التقي هو الذي يكون وليا لله سبحانه وتعالى، وليس ثمة شيء آخر، لا رسوم ولا دعاوى ولا شيء من هذا القبيل، إنما كل من استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى فوحد الله واتبع وفعل ما أمر واجتنب ما نهى عنه فإنه ولي لله. وهذه الكرامة يجعلها الله عز وجل لحاجة لهذا العبد، لإقامة حجة تتعلق بالدين من جهة الدعوة أو بيان صحة كلامه وأنه الحق من عند الله، أو من جهة إرغام أعداء هذا الولي. فمن وجدته مقبلا على طاعة الله وأحواله قريبة من الله سبحانه وتعالى وحصلت على يده بعض الكرامات، فهذا دلالة على أنها كرامة من الله سبحانه وتعالى. أما بعض هؤلاء أصحاب الطرق، لا صلاة ويأكلون أموال الناس بالباطل، وتجدهم عن أوامر الله متقاعسين وعن نواهيه فاعلين، ثم تحدث أو يحدث عن أنفسهم بخوارق وكرامات، فهذا كله من الأحوال الشياطين. وهناك ضوابط عند أهل السنة والجماعة في الكرامات تختلف عن مخالفيهم. الضابط الأول أن الاعتماد فيها في الدين من جهة الإيمان أو من جهة الدعوة إليه، وأن المرجع في إقامة الحجة والدليل في إقامة الحق هو الكتاب والسنة لا إلى الكرامة. الضابط الثاني أن الكرامة مرجعها إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى المقترنة بحكمته، فالكرامة لا تكتسب، الكرامة لا تكتسب، وإنما تأتي من الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع الولي فعلها. وأما هؤلاء أصحاب الطرق الشيطانية فيقولون أنها تكتسب. أيضا من الكرامات ينتبه لها أن الكرامة لا تكون في معصية، فمن وجده يفعل كرامة يقول لك أنا لا أصلي وبلغت درجة أو كذا من معاصي الله فهذه ليست بكرامة. ومن الضوابط عند أهل السنة بالكرامة وهي لزوم الاستقامة، لزوم الاستقامة كما قال شيخ الإسلام أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ومن الضوابط أن لا علاقة بين الكرامة وبين إيش؟ الولاية، فلا يشترط أن يكون كل ولي وأن يكون وليا لله سبحانه وتعالى أن له كرامة، فالله عز وجل قد يفعلها لحاجة ولإقامة حجة ولنصرة حق. فأهل السنة في هذا الباب كان وسطا بين أناس أنكروها هذه الكرامة كبعض المعتزلة والمتكلمين، وأناس بالغوا فيها كأهل التصوف والحلول وادعوا فيها ما لا ينبغي. وبهذه الضوابط التي ذكرتها لكم تميز فيها عقيدة أهل السنة وبين الولي حقيقة وبين من هو شيطان وحاله من أحوال الشياطين. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غير من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي النبي صلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس نفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط، وما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هنا يذكر شيخ الإسلام تيمية في هذا الفصل أي بعد هذا الذي ذكرناه من الاعتقاد التي دلت عليها الكتاب والسنة أدعوك إلى التمسك بها، فهو التمسك بالكتاب والسنة وهي سنة الخلفاء الراشدين وهي طريق المؤمنين وسبيل المؤمنين. فمن كان هذا وصفه كان من أهل السنة والجماعة. والاجتماع رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة عذاب. وأوصاف أهل السنة كثيرة قد مرت علينا في السابق، وهناك رسالة للدكتور أحمد سردار المباحث العقدية المتعلقة في حديث الافتراق، رسالة جيدة في بابها. والإجماع هنا ذكر مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة: الكتاب والسنة والإجماع. هذه الأصول الثلاثة مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف. ليس معنى هذا أنه لا يوجد إجماع بعده، يوجد، ولكن الإجماع الذي تقدم هو المنضبط وهو الأولى بالاقتداء، لأنه لم يحدث بعده في ذلك الزمن خلاف كهذه الأزمان. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله المؤمنون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يفعلونه وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام أردف بعد هذا الاعتقاد وهذا الإيمان بعض ما يأمر به أهل السنة من الأخلاق، فكأنه يقول أن هذه الأعمال وهذا الاعتقاد إذا كنت مؤمنا به أثر ذلك على جوارحك وعلى حسن خلقك وعلى حسن تعاملك مع الناس وعلى المحبة بين إخوانك. فمن كان مؤمنا بأسماء الله وصفاته، مؤمنا بقضاء الله وقدره، معظما للكتاب والسنة، كانت أفعاله هكذا بهذه الأخلاق. فأهل السنة يأمرون بالمعروف بالضوابط الشرعية، وينهون عن المنكر كذلك بالضوابط الشرعية، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبران كانوا وفجارا، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة للإمام سواء كان تقيا أو فاجرا. قالوا: يحافظون على الجماعات وينصحون الأمة ويتراحمون فيما بينهم، وهذه الأخلاق سد منيع للمجتمع من الشبهات والشهوات، فإذا ربوا المسلمين أو تربى المسلمين على ذلك كانت لهم سدا منيعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أيضا مما جعل شيخ الإسلام يذكر هذا فيه رد على من يتهم أهل السنة أنهم لا يحرصون على الأخلاق وعلى الآداب وعلى الأعمال الصالحة، فذكر ذلك أنه من أعمالهم وأفعالهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون كلا بحسب قدرته، فالأب في منزله يستطيع أن ينكر بيده وبلسانه وبقلبه، وهناك أمور لا تكون إلا للسلطان، الإنكار باليد وغيره، وإنكار المنكر له ضوابط أيضا مع السلطان، فالسلطان ضابطه في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبديه علانية، ينصحه سرا. ولا شك أن الصبر واجب، والشكر أرفع من الصبر، والرضا أرفع من الشكر والصبر، والصبر يكون على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر في البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. كذلك صلة الرحم وبر الوالدين، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنته بطاعته، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي وظلم الخلق، فأهل السنة أهل إنصاف واعتدال، لا يظلمون الخلق ويوجبون العدل مع كل أحد وينصفون كل أحد. قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال هم العلماء، كلما ذهب عالم بدله عالم، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر هنا شيخ الإسلام صفات أهل السنة والجماعة، وهم المتمسكون بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلفيون هم المقتدون بالسلف، والسلف هم القرون الأولى الثلاثة المفضلة، فمن كان متبعا للسلف فهو سلفي. فالسلف طريق، والسلفيون هم الذين يتبعون السلف، والعلماء هم الذين يدلون الخلق إلى الحق، والعالم الحق، والعالم بعلمه، كما قال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. ويحفظ مكانة العلماء وقدرهم ومنزلتهم، فمن كما قال ابن المبارك: من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مرؤته، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. العلماء هم الذين يدلون الخلق إلى الحق ويبصرونهم بالحق وبدين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل في الختام أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا وإياكم من المتمسكين بهذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، اعتقادا وقولا وعملا. وأوصيكم ونفسي أيها الأحبة بتقوى الله عز وجل والتمسك بالكتاب والسنة، وأوصيكم بما تعلمنا في هذا المثل العظيم، فوالله فيه النجاة، فيه النجاة ما ورد فيه من اعتقاد ومن أعمال ومن أخلاق ومن حسن معاملة. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ما أحسن أثره على الناس. فالعالم حي بيننا ولو مات، والجاهل حي ميت، فكم بيننا وبين شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أكثر من 800 سنة، وهو حي بيننا بعلمه وما تركه من خير وموروث عظيم ورثه لهذا الأمة. فنسأل الله أن يجمعنا وإياه في دار كرامته. كما أوصيكم أيها الأحبة بتكرار العلم، تكرار العلم. وقد أخبرت الإخوة قبل أن يأتي بعضكم، هناك من العلم أن يبقى مشكلة للإنسان أو صعب عليه فلا يجعله عائق. بعض الفنون وبعض العلوم قد تكون عائق لك أو صعب عليك فهمها، تجاوز، لا يكون هذا عائق لك. لا بد أن يكون لكل أحد شيء من العلوم يصعب عليه أو أشكل عليه أو ما استطاع أن يتفرغ له، فلا يدخل الشيطان عليكم من هذا المدخل إذا صعبت عليك مسألة أو علم معين أن تقول خلاص أنا لا أصلح للعلم. لا، استمر، يكفيك شرفا أن الله يذكرك في السماء. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم الرفق بالناس والرفق بالعامة، أهل الشر كثير. هذا أذان أو ماذا؟ هذا أذان؟ أذان؟ ها؟ ليس بأذان. هذه من نعم الله على أهل السنة، الحمد لله. أهل الشر الآن كثير، دعاة إلحاد، دعاة شذوذ، دعاة بدع، دعاة تحزب، دعاة أهل دنيا وتافهين، هؤلاء المشهورين في مواقع التواصل. أسألكم بالله، هل مع هذه ونفس أمارة بالسوء، دعاة إلحاد ودعاة شذوذ ودعاة بدع ودعاة تحزب ودعاة دنيا ونفس أمارة بالسوء، وقل أهل العلم، ثم مع هذه وشيطان في الطريق، ثم نزداد مع هذه العوائق سوء خلق وشدة على الناس؟ لا والله، نحن في زمن الرفق بالناس والرحمة بالناس. لو استطعتم أن تشربوهم دين الله شربوهم وتبلغوهم الدين. أرفقوا بالشباب، أرفقوا بالشابات، أرفقوا بالأبناء، أرفقوا بالبنات، أرفقوا بالزوجات، أرفق بالجيران، أرفق بالكبير، أرفق بالصغير، أرفق بالذي انحرف بدعوته باللين بالرفق. لا تفرح بإسقاط أحد ولا بزلة أحد. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ويحب لهم الإيمان والهداية والصلاح. فأنتم أحبوا للناس الخير، أحبوا للناس الهداية. أرحم الخلق بالخلق من هم؟ من هم؟ أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يبينون للناس الحق ويحذرونهم من الشر. لا يكون همنا فقط الحكم على الناس فقط، بل هداية الناس وبيان الحق لهم. نحن نبدأ بالدعوة والبيان لا بالحكم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببيان الحق للناس ودعوتهم، ما قال أنتم مشركون، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا. بينوا للناس، بينوا الناس الحق، بينوا الناس البدعة، بينوا الناس أن هذا شرك لا يجوز، وأن الطواف بالقبور لا يجوز، وأن هذا شرك، وأن الله عز وجل هو الذي إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بينوا أن هذا نحن نحب لك الخير، نحب لكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جئنا بشيء جديد، عندنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. مرة جاءني واحد في الحرم ويقول يا رسول الله، قلت له قل يا الله. يا رسول الله، قال قلت قل يا الله. قال أنت ما تحب رسول الله، قلت وأنت ما تحب الله. ألزمني أنا أقول له قل يا الله، أبا فأنت ما تحب الله، وهو يقول لي عشان أنا قلت له لا تقل يا رسول الله فأنا ما أحب رسول الله، فيلزمك أنك ما تحب. أنا ما قلت له قل يا فلان، قل يا الله. علموا الناس أنكم ما تريدون لهم إلا الخير، ما تريد لهم إلا الجنة، ما تريدهم إلا التحذير من المعاصي والذنوب والبدع والتحزب والشرك بالله سبحانه وتعالى. أفضل ما تخلص به المسلم إيش؟ براثن الشرك والبدع. وثيابك فطهر. الآن الأمة يعني مليئة بعبادة غير الله، بطواف القبور، بالذبح لغير الله، بدعاء غير الله سبحانه وتعالى. ابدأ بالأهم ثم المهم. إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الصلاة، ركن من أركان الإسلام. الثاني الزكاة، لها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنت إذا رأيت إنسان على ضلال وانحراف ابدأ بالأهم، ما تتفرع معه في مسائل خلافية أو مسائل مهمة لكن فيها ما هو أهم. نسأل الله عز وجل بمنه أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يستعملنا في طاعته. ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد في بيت من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن إخوة على سرر متقابلين. الحمد لله رب العالمين.